رغم انه صحت الاحاديث، لكن يقول بان الجورب هو من جلد لا من صوف ونحو ذلك. قال ومنه ان يقال جراب السيف من جلد وجراب الثمر، وايضا من جراب هو عشان تضع في الرجل، فهو من جلد ولا يكون من صوف. اما انه يقوله نصا ام اجتهادا، قال في هيك اللغه، قال قتلوا لكن اهل اللغه قالوا انه لا يكون من جلد. قال ما من رد، لأنه شو فرق يعني الجراب من جراب اللي شيء يوضع فيه، فمدام جراب السيف اللي يوضع فيه السيف فهو من جلد، وهي توضع فيه القدم لا فهو من جلد، ولا يعني انه اذا قد يحمل على غير الجلد فالممسوح عليه لابد ان يكون من جلد. يقول هذا نصف اللغة ولا اجتهاد منه؟ اجتهاد ظاهر، نشوف اللغة بتقول نحن سلفية، لا تقبل الاجتهاد نصا، كما إذا جاء نص للشرع من كتاب الله إلى كمان اللغة كذلك، اللغة سلفية لا يجوز أن يضيف إليها ما ليس فيها. إذا فتحنا أي قاموس جوهر نريد فيه حق التكوين الظل ومعنى جوهر، أنا أعرف كان يعرف ألا يعلم الشيخ أحمد أنه قد خلق النخل وبعض السلف على جوهر ليس من جلد وإنما من صوف؟ عرف المستبد عن أنس، يقول هذا قول صحابي لا حجة به، الحجة قال الله قال الرسول. الآن البحث لغوي، الآن البحث لغوي بعدين تحول إلى يعني هؤلاء الرواة الذين نقلوا أنه مسح فلان من الصحابة غيره على جورة من صوف، من المفتي الشيخ أحمد أم لا جورة؟ هو أقول أن الجورة لا شبه بهاي النقطة، يعني سألت عن تفسير أنس مثلا وهو متقدم قبل المعادن أنه عربي وكذا، قال الجورة يكون من صوف لكن ممسوح عليه لابد ان يكون من جلد، فنحن مع انس انه الجورب يطلق على الممسوح. لا هذا خلاف ما نقلته عنه، هذا خلاف ما نقلته عنه، انا قلت لك البحث الان لغوي وليس شرعي. هذا كان كذا إذا ثبت أن الجورة لغة أعم مما يذهب إلى الشيخ أحمد بطل كلامه، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص العربية، فإذا قال الجورة فهو يفترض فيه أن يكون جلدا، حينئذ يثبت خطأ كل راوي يقول بأنه رأى فلانا يمسح على جورب منصوب، بل سنقول بمجموع الإمام النووي أن عمر الخطاب كان يمسح على جوربين رفيقين، يعني من جليل رفيقين من جليل أصل الأثر شيخي اللي تذكروه في ال ما أدري الآن أنتم تذكروه ولا القاسمي في رسالة المسح الجوربين، إنه ما كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا خرقا ممزقة أو مقطعة. عند أثر الحمد لله إنه ما كان الجوارب الأنصار إلا محرق. بعدين شفنا التساخين، التساخين التي مسحوا عليها ما هي من جلد. النار صحيح. لكن ظهرنا من الاعتبار المطيق ومنها شو الرواية اللي كانوا يتشعبونها شكروا النبي عليه الصلاة والسلام في البرد في سرية كانوا قد ذهبوا فيها، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسحوا على العصائب والتسحر.